وهم بالتالي ما دام ينفون يتأولون العرش. العرش في كما تدل النصوص مخلوق عظيم وهو فوق المخلوقات، سقف المخلوقات، وهو مخلوق عظيم وجاء ذكره في القرآن كثيرا، وتمدح الرب تعالى بربوبيته له، رب العرش العظيم ذو العرش كذا، فهذا تمدح. رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم في حديث دعاء الكرب. وقد وصف الله العرش بالصفات بالعظمة بالعرش العظيم وبالكرم كذلك. تعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وبالمجد على إحدى القراءتين ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. أما إذا قرأت ذو العرش المجيد يصبح صفة لله تعالى. المهم أنه جاء وصفه بالعظمة والكرم والمجد، وجاء في السنة له صفات وله يعني قوائم، كل ذلك غيب لا نكيفه لأننا لا نعلم شيئا حقيقته وصورته، لكن نعلم أنه مخلوق وأنه مخلوق عظيم وأنه فوق السماوات، فوق السماوات، والله تعالى فوقه، الله فوق العرش، استوى على العرش يعني ارتفع على العرش وعلى عليه. والمبتدع يفسرون العرش بالملك، بالملك، وهذا لا يتفق مع سائر النصوص التي فيها يعني من المعاني ما لا يصح إضافته للملك، مثل المعبر في حديث الصعق، وأنه يقول يصعق الناس فأكون أول منه، فإذا موسى باطش بقائمة أو بساق العرش، قائمة من قوائم العرش، يعني ما يتعدى أن يقال بقائمة من قوائم الملك. كذلك الذين يحملون العرش ومن حوله لا يستقيم أن يقال يحملون الملك، يحملون ملك الله. فتأويل فاسد، فالعرش مخلوق والملك لله، الملك كله لله، فهو رب السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهم، وهو رب العرش العظيم. نعم. الله أعلم. نعم. صلى لك. ثم قال: باب الإيمان بالحجر. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم. أن وصف العرش بأنه يعني فوق السماوات مثل القبة، يصف الرسول بيده ووسط يديه وجعله قال مثل القبة. ما فيك قلتك في الجواب الأول، الله أعلم. نعم. صلى الله عليك. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وذكر آثارا في الحجب. ثم قال:

أحسن عليك. القاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس على خلقه، هل يعني يستفاد من ذلك أن من أقيسة البشر إذا كانت على سبيل المثال الأرض كروية يلزم منه أن الإحاطة بها تكون إحاطة مستديرة، نقول هذا أقيسة بشرية لا تقاس على الخالق، وأن الخالق سبحانه لا يقاس على الأرض، لا يلزم من الإحاطة أن تكون إحاطة كروية أو مستديرة. إحاطة الله في مخلوقاته ليست إحاطة كروية صحيح، ومحيط من غير، يعني تكلم العلماء وقربوا هذه بأشياء أنه يمكن أن يحيط به، يعني أن يعني يكون محيطا بخلقه وإن لم يكن العرش كليا، وأن أو يكون أو يكون تكون ذات الرب سبحانه وتعالى. نعم. العرش يعتبر من شرط المخلوقات، جميع المخلوقات. ايش؟ السماوات كلية والعرش ذلك. والعرش شو؟ إذا كان فوق جميع المخلوقات. ما عليك إذا كان هذا من تصور. هذا كلام من هذا كلام من يقول مثل شرط المخلوقات. لكن هذا أنت اللي تقول. قل لي من قال إنه كلي. إنه كري، أقول من اللي قال إنه كري؟ يعني الأرض كرية والسماوات كرية كذلك. أقول أنت اللي تقول يعني بتصور بس، لكن قل لي أسند هذا، شوف أسند على من يقتدى به من أهل العلم من أهل السنة. شو قول؟ إيه رسالة وش فيها؟ إيه قل لي اقرأ على جيب الكلام واقرأ عليه شو حسن. إن العرش كوري، لا أبي في كذا. تعقب محسن عليك في تقارب إن العرش كالقبة فضعف الحديث. خلوا ضعيف، معلش ما هي مشكلة. أحسن الله، انتهى الوقت. انتهى الوقت، لك الله. لقيت شيء في الآية؟ إيه نعم. أقدر كلمتين. قال ابن كثير أي من يطيعه بقتال أعدائه، إيش؟ أي ليميز الله الخبيث من الطيب، أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين. الطيب، هذا تفسير الطيب. نعم. أو يعصيه بالنفور عن ذلك، كما قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. طيب. وقال أحسبتم أن تدخلوا الجنة؟ بعده أعطني بس الجملة دي. ونظيرها في براءة. اترك بعد اقرأ لي الجملة. فمعنى الآية على هذا إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك بعده ليتميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه أي فيجمعه أي يجمعه كله وهو جمع الشيء بعضه على بعض كما قال تعالى في السحاب ثم يجعله ركاما أي متراكما متراكبا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. ما جاء من الشيء هذا حين نريد ما هو المرحوم، يعني أهي الأموال المنفقة أم الكفار؟ هل نص على أن الخبيث من يعصيه إيه ما هذا، بس لما جاء عند قوله فيركم يجعل الخبيث بعضه على بعض ما قال العبارة يعني كذا يجعل الكفار بعضهم على بعض فيجمعهم فيحشرهم كما قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليه إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، من الجملة هذه، لأن صاحب التفسير هذا ميسر قال عبارة إنه يجمع الأموال المنفقة